قال ابن بنا رحمه الله تعالى في رسالته مختار أصول السنة: باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الصحيح فقال: التوحيد وعظمة الرب وصفاته والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة. هذا ترجمة الجزء الذي فيه ذلك. ثم قال فيه: باب قول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، من هنا إلى آخر الكتاب يختصر كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ويذكر التراجم ويذكر آية أو حديث فقط، ولا يذكر الأبواب كلها، بعض الأبواب فقط. ولكن هذه الترجمة التي ذكر أو ما ترجم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كتابه الصحيح فقال: التوحيد وعظمة الرب وصفاته. هذا ليس في النسخ الموجودة الآن عندنا بأيدينا المطبوعة، يكون في نسخ أخرى، ونسخ البخاري كثيرة جدا، الأرض مملوءة، مكتبات مملوءة منها، وهي تختلف اختلاف رواة البخاري الذين يروون عنه، له رواة عدة، والبخاري بقي وقتا طويل وهو يكتب في كتابه هذا، يزيد وينقص، ولهذا اختلفت النسخ. وهكذا غيره من الكتب، من كتب السلف، يعني لا سيما كتب الحديث في الترمذي، فله نسخ تختلف كثيرا. فالمقصود ان هذا الذي ذكره هنا ليس موجودا في النسخ المطبوعه التي عندنا الان، وإنما فيه كتاب التوحيد. فاللي يقول كتاب التوحيد ثم قال: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد، ذكر الأبواب التي، وقوله باب قول الله جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية في عظمة الله جل وعلا، وهي في إبطال الشرك، شرك المشركين الذين يزعمون أنه مخلوقا أنه يشفع عند الله جل وعلا بلا إذنه، وسواء كان هذا المخلوق كان عاقلا أو كان مواتا مثل الشجر والحجر وغيرها كما هي عادة المشركين. الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يقول ذكر هذا يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، لما قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذي لا يملك هذا المقدار كيف يدعى؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال وما لهم فيهما من شرك، يعني لأن تقديرا قد يقدر ويقال ما يملكون شيئا ولكن يشاركون المالك، فنفى هذا التقدير وليس لهم فيهما من شرك يعني من اشتراك. ثم قد يأتي تقدير ثالث يقال ليسوا شركاء، لا يملكون ولا شركاء للمالك ولكنهم أعوان. فقال وما له منهم من ظهير. ثم قال ولا تنفع الشفاعة، هذا التقدير الرابع يعني بقت الشفاعة فنفاها، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، كأن هذا المقطع من الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم كأنه ليس له تعلق فيه السابق. والصحيح من أقوال المفسرين في هذا أن فزع عن قلوبهم أنه عائد إلى الملائكة، وفسرته الأحاديث كما قال إذا تكلم الله بالوحي إلى آخره. فمقصوده هنا أن الله جل وعلا يتكلم وتكلم بالوحي، ولا بد أن كلامه يسمع، فإذا كان يسمع فهو بحرف وصوت. نعم. وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. يعني هذا الحديث لم يذكره البخاري بسنده في الصحيح، وإنما ذكره في ثلاثة مواضع معلقة. مرة قال وسافر جابر مسيرة شهر كما في كتاب العلم، ومرة قال ويذكر عن أنيس، ورواه في كتاب خلق أفعال العباد بسنده متصلا، وكذا رواه غيره. قل يحشر الله عز وجل العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض. وقال في على هذا الحديث في خلق أفعال العباد فصوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فالخلق كلهم يسمعونه إذا صوت جل وعلا. فالمقصود أن الصوت من أبلغ ما يستدل به على ثبوت الكلام صفة الكلام. الصوت لا بد أن يكون بحرف وصوت، ويكون بالنداء نداء، هذا كلام لا يخلو ما يكون نداء أو نجاء، فهو ينادي جل وعلا ويناجي. نعم. وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. يعني أن الملائكة يسمعون صوت الله ولكن لا يفقهون، ما يعرفون يعني ماذا قال، ولكن علموا لأن السماوات يأخذها رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله إذا تكلم الله جل وعلا بالوحي، كيف ماذا يأخذها وهي لا تسمع كلام الله، ثم تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا يعني ذلا وخوفا من الله، وتصعق أيضا خوفا من الله كما سبق فيه. ثم إذا ذهب الفزع عنهم عن قلوبهم صاروا يتساءلون حتى ينتهي السؤال إلى جبريل، لأنه هو الذي يلي الوحي، ماذا قال ربكم فيقول قال الحق، فيقولون كلهم قال الحق وهو العلي الكبير، ولا يعيدون مرة أخرى. وروى عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. يعني هذا الحديث رواه متصلا بسنده عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسير ثم قرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى آخره. قال إن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: يا آدم، فيناديه بصوت فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. نعم. فهذا فيه إثبات الصوت، فيه إثبات النداء، الله ينادي بصوت. وهذا المقصود في البخاري وللمؤلف. والذي ينكر كلام الله جل وعلا يلزمه أن ينكر التوحيد وينكر الرسالة وينكر الشرع، لأن الله يأمر بكلامه ويرسل بكلامه ويشرع شرع بكلامه تعالى وتقدس. نعم. وقال: باب كلام الرب تعالى مع جبريل عليه السلام. وروى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. يعني أن من نداء الله وكلامه يكون عاما ويكون خاصا لمن يشاء. نعم. وقال: باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. روى حديث حميد عن أنس قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت، فقلت: يا ربي أدخل الجنة، فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر: فأخر ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. وساق الحديث الطويل. وحديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الخبر. وحديث ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى: قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت بكذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا حديث في هذا الباب. قال: باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. الأنبياء وغيرهم. ثم ذكر يقول الله: إذا كان، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت، فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه، قال: خردلة، خردلة منه، فيدخل. ما أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. قال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقلل أدنى شيء، يقلل ذلك. وفي لفظ آخر: فأخر ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، إلى آخره. يعني هذا في حديث الشفاعة الطويل. والمقصود في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم ربه، يتكلم بينه وبينه، والكلام المعقول، وأن يكون مسموعا صوت بصوت وبحروف ومسموع. أما كلام يكون في النفس فهذا غير معقول. فكذلك يقول حديث عدي الذي ذكره البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن من منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالنار تكون محيطة بالناس في ذلك الموقف من جميع الجهات، فإذا نظر أمامه رأى النار. وكذلك حديث ابن عمر في النجوى، النجوى خلاف العلانية والكلام في الظاهر، والنجوى تكون بين اثنين، معنى ذلك أن الله يناجي بعض عباده. يقول: فكيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنو أحدكم من ربه، وفي رواية: يدني أحد يدني ربك يدني الله أحدكم ثم يضع عليه كنفة. وهذا الخطاب يكون للمؤمنين، والكنف هو الستر، يضع عليه كنفة يعني ستره يستره، لأنه إذا قرره بذنوبه قال: عملت كذا يوم كذا وعملت كذا وعملت كذا، يتغير وجهه ويسود ويرى أنه قد هلك، فيستره الله جل وعلا رحمة منه، يضع عليه الكنف حتى لا يراه الناس، لأن هذا في الموقف. فإذا أقر بذنوبه يقول: عملت كذا وعملت كذا، يقول: نعم. فإذا أقر بذنوبه قال الله له جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه ويخرج إلى الناس يمدها يقول: ها أم اقرأوا كتابي. الناس يقرأوا كتابه يعني استولى عليه الفرح، فكأنه يتصور الناس أن ما لهم شغل لا يقرؤون كتابه. فالمقصود أن هذا سيقع، وأن الله يكلم بعض عباده كما يكلم أنبياءه وكما يكلم بعض ملائكته، وقد يكلم الجميع كما جاء في حديث المحاسبة، إن الله إذا جاء للحساب يقول جل وعلا يخاطب الجميع: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى. فيؤتى بالمعبودات كلها على هيئتها وصورتها، فإن كان المعبود نبيا أو مؤمنا كارها جيء بشيطان على صورته. ثم قيل لهم: اتبعوها، اتبعوا آلهتكم، فيتبعونها إلى جهنم، فيكبكبونهم فيها بعدما تلقى، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فالمقصود ذكر النجوى، إذن الله يتكلم بصوت كما في حديث آدم، حديث أنيس: يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويتكلم أيضا كلاما مع بعض عباده من ملائكة أو رسل أو غيرهم، ويناجي من يشاء. وهذا قد يحصل في الدنيا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم الصلاة فإنه يناجي ربه. يعني إذا كنت في الصلاة أنت، الله يستمع لك كأنك تناجي، لأن الصلاة تسبيح فيها والقراءة فيها والذكر فيها يجب أن يكون بينك وبين نفسك، إلا إذا كان إماما يسمع من خلفه. لهذا قال: تناجي ربك، تناجي، وهو على عرشه تعالى وتقدس. لهذا يعني هذه الخصيصة للمصلي أمر يجب أن يتصور ويستحضره بقلبه، كيف ينجي رب العالمين؟ الإنسان لو قيل له أنك ستنجي الأمير الليل غبطه الناس، قالوا: وش هذا اللي مقامه كذب ينجي الأمير وأنت تنجي رب العالمين؟ رب العالمين الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. فالمقصود أن الله يتكلم وكلامه جاء متصرفا، ما مرة ذكر أنه ينادي، مرة ذكر أنه يناجي، مرة ذكر أنه يكلم من يشاء من عباده. نعم. قال: وقال باب: وكلم الله موسى تكليما. روى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة. قال: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم وموسى. وساق في هذا الباب حديث المعراج الذي رواه أنس بطوله، وذكر فيه أنه رأى موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله تعالى، فقال موسى: ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار عليه النعم، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات. ثم رجع موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم قال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب، وهي 5 عليك. الحديث. في هذا الباب يضعه لما كلم الله موسى تكليما. في لغة العرب إذا جاء المصدر بلفظ الفعل يكون هذا حقيقة. إذا قال مثلا الإنسان: ضربت ضربا، هذا لا بد أن يكون ضربا باليد أو بالعصا أو بغير ذلك. أما إذا قلت ضرب، يحتمل أن يكون ضرب هذا بالكلام، أو يكون في أخذ شيء أو ما أشبه ذلك. لهذا يقول جل: وكلم الله موسى تكليما. ولهذا كانت هذه الآية من أعظم ما يكون في حلوق المبتدعة من الشجأ، صارت شجأ في قلوبهم، لأنهم ما يستطيعون أن يؤولوها. وقد جاء أحدهم، أحد هؤلاء المبتدعة، إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء، قال له: أريد أن تقرأ هذه الكلمة: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، يعني يريد أن يجعل موسى هو المكلم فقط، الله لا يتكلم. فقال له: هب إني قلت قرأت كما تريد، كيف تصنع بقوله لما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا حيلة فيه، فبهت. المقصود أن هذه يعني في الحقيقة نص قاطع في أن الله كلم موسى كلاما سمعه موسى من الله، والله كان فيه على عرشه وموسى في الأرض. ثم حديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى، يعني موسى عليه السلام قال لربه: ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، يريد أن يعاتبه، أراه الله إياه. ما كيف أراه إياه؟ فالله أعلم. هذا شيء يعني قدرة الله جل وعلا. فقال له: أنت آدم أبو بشر؟ قال: نعم. قال: لماذا خيبتنا ونفسك، خرجتنا من الجنة ونفسك؟ فقال له: أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة؟ قال: أيضا من الشاهد. قال: نعم. قال: كم وجدت في التوراة مكتوبا قبل أن أخلق فعصى آدم ربه وغوى؟ قال: وجدته مكتوبا قبل أن تخلق ب40 سنة. قال: تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق ب40 سنة؟ فحج آدم وموسى. هذا الدليل على أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أنه يتسلى بالقدر ويحتج به، بخلاف الذنب. إذا أذنب يجب أن يتوب ويخرج من الذنب بالتوبة، ما يقول هذا قدر أنا مكتوب على هذا، فإن هذا أسوأ من فعلي. والمقصود أن الله يتكلم تعالى وتقدس، وأن الله كلم موسى كلاما حقيقي، ليس كما يقول أهل البدع الذي كلمته الشجرة، سمع الكلام من الشجرة وسمعه من الهواء. الشجرة تقول أنا ربك، أو تقول أنا الله لا إله إلا أنا. الباطل باطل مهما يعني زخرفوه أو زينوه، لا يخرج عن كونه باطل. ثم ذكر حديث المعراج، وفيه كون الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، وكل سماء يأتيها يستفتح جبريل عليه السلام، فيقال له من؟ فيقول جبريل، فيقولون من معك؟ فيقول محمد، فيقولون أو بعث؟ فيقول نعم، فيفتحون. ثم وجد الأنبياء الرسل، وجدهم في حسب منازلهم في كل سماء، والذي استوقفه موسى. ولما أول ما أتى إليه جاءت الرواية أنه في السماء السابعة، وبعضها في السماء السادسة، الله أعلم. ورواية كلاهما صحيح، ورواية أخرى أن إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السماء السادسة، وإبراهيم كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وقد بوب على هذا البخاري رحمه الله، قال باب جواز استدبار الكعبة، فذكر الحديث أنه رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور حيال الكعبة في السماء السابعة، تحجه الملائكة، كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها أبدا، لأنها لا تأتيهم النوبة لكثرتهم. فلما جاوزه صائدا بكى، يعني موسى، فقيل له لما؟ قال هذا غلام يبعث بعدي يتبعه أكثر من أتباعي. معنى ذلك أنه علم ذلك كما جاء في التوراة وغيرها. فلما رجع من عند الله جل وعلا، وهو صعد إلى الله والله فوق عرشه، ولكنه إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى سميت المنتهى لأنه ينتهي إليها ما صعد إلى السماء، ينتهي عندها. وكلمه الله جل وعلا بواسطة، فهذا أيضا دليل آخر كونه كلمه ويخاطبه. ثم هذه المراجعة بينه وبين ربه، إما صار موسى يمسكه ويقول اسأل ربك التخفيف، إلى أن صارت خمس. نعم. وقال باب كلام الرب مع أهل الجنة، وذكر حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يعني هذا كلامه لأهل الجنة، هو كلام عام، هل رضيتم؟ يكلمهم ويكرر الكلام. على كل حال يعني الأدلة على هذا لا حصر له، وكونه مثلا تتبع البخاري اجتهد في هذا وذكر بعض الأشياء في صحيحه، أراد أن يلخص بعض ما ذكره البخاري وليس كله، بعضه. نعم. وقال باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والبلاغ، لقوله تعالى فاذكروني أذكركم، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. وقال مجاهد في قوله وإن أحد من المشركين استجارك، إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فيقول فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء، النبأ العظيم القرآن فعمل به. وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم لقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد ما ننزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له حافظون عندنا. وقال باب قوله وما كنتم تستثرون. فروي عن عبد الله قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفيان. في هذا الباب الذي ذكر باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والبلاغ، يعني ذكر الله بالأمر يعني أنه جاء أنه قال اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. فإذا العباد لهم ذكر والله له ذكر، فذكره بالأمر والنهي والإثابة وغير ذلك، فهو يعطيهم ويخاطبهم وغير ذلك ويأمرهم وينهاهم. والعباد بالدعاء والبلاغ، يعني البلاغ من الرسل والدعاء من العباد الذي هو عبادة لله جل وعلا. قال اذكروني أذكركم. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى آخر الآيات، يعني أن هذا من البلاغ، وهو البلاغ عن كلام الله، يعني أنهم يبلغون كلام الله. وقال مجاهد وإن أحد المشركين استجارك، قال إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغه مأمنه، يعني يرجعه إلى المكان الذي جاء به كما أمر الله جل وعلا. المقصود أن هذا كله يدل على أن الله يتكلم تعالى وتقدس، والفرق بين كلامه وكلام عباده، وأن كلامه يسمع وأنه لا يتغير إذا تلي أو كتب أو بلغ فهو كلامه. إنه قال وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله من الله، ولكن يسمع كلام الله من المبلغ سواء الرسول أو غيره. فإذن هو كلام الله ما يتغير، لأن الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا، فهو كلام الله جل وعلا. فالقرآن كلام الله إذا كتب، وهو كلام الله إذا تلي، وهو كلام الله إذا سمع، وهو كلام الله إذا حفظ، ولا يخرجه شيء من ذلك عن كونه كلام الله تعالى الله وتقدس. وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وتسألهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. ثم قال وما ذكر في خلق أفعال العباد، يعني هذا من تمام الترجمة واكتسابهم، الفعل والاكتساب شيء واحد. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، تقديرا يعني أن الله علم الأشياء على قدرها وجعل لها وقتا معينا وجعل لها قدرا معينا فتقع على حسب تقديره تعالى وتقدس. وقال مجاهد وما تنزل الملائكة إلا بالحق، يعني الذين قالوا لولا أنزل علينا الملائكة هنا ربنا، المشركون يقترحون اقتراحا من أخبث الاقتراحات وأجرأها على الله، يقول لا نؤمن حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلة. هذا ما سبق قريش أحد قال هذه المقالة، اليهود قالوا حتى نرى الله، قالوا لا نؤمن إلا حتى نرى الله جهرة، طلب الرؤية فقط. أما هؤلاء طلبوا أن يأتيهم الله يقابلهم يكلمهم، هذا من العناد الكبير الذي ما سبق مثله، والله يدل على حلم الله. كيف يكون هذه المقالة ثم لا يهلكهم الله جل وعلا؟ لأنه حليم جل وعلا لا يعجل ولا يفوتونه وسوف يجازيهم لهذا الشيء. مقال وقال مجاهد ما نزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة، والرسالة ليست الرسالة فقط التي يأتون بها إلى الرسول البشري، الرسالة هي تبليغ أمر الله جل وعلا، سواء كانت البشر أو كانت لغيرهم من خلق الله جل وعلا، فهم رسل الله ينفذون أمره في السماء وفي الأرض. ولهذا قال بالرسالة والعذاب، العذاب أيضا يأتون به، ما قال يسأل الصادقين عن صدقهم فهم المبلغين يعني الرسل، يسألهم هم الصادقون، يسألهم عن صدقهم، قال فهم المبلغين المؤدين من الرسل. قال وإن له لحافظون عندنا، يعني القرآن. هذه عادة البخاري إذا يعني ذكر آية أو حديثا فيها لفظ في القرآن يأتي به ثم يتكلم عليه. نعم. ما قوله في قال باب في قوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى آخره. قال روى عن عبد الله بن مسعود قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحوم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى آخره. والمقصود بهذا أن الله يسمع كل شيء ويعلم كل شيء ولا يفوته شيء. لما قال هؤلاء الجهلة الذي كما يقول ابن مسعود كثيرة شحوم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقالوا هذه المقالة، أنزل الله جل وعلا ذلك أنهم سمع مقالتهم وأنهم سوف تشهد عليهم جوارحهم. نعم. وقال باب قول الله كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وعن ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. وقال باب هذه ترجمة، هذه كلها ترجمة مع التعليق التي تعلقها هنا. قال باب قول الله كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ذكر المحدث يعني الجديد، فذكر الله جل وعلا أحدث الكتب الله جل وعلا هو القرآن، وهو المقصود هنا قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني يقول وأن حدثه لا يشبه الحدث، يعني أنه يوصف بأنه يحدث وحدثه يخصه كسائر صفاته، ولهذا قال لا يشبه حدث المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أقواله ولا في أوصافه وأسمائه تعالى وتقدس كما سبق. ثم ذكر ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، هذا لما جاء ابن مسعود من الهجرة، هجرة الحبشة، يقول كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، دخلت عليه وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فقلت يمكن نزل في شيء. فلما سلم قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. فجعل هذا يعني وصف أن الله جل وعلا يحدث ما يشاء، لعل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال عن ابن عباس: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشد. هذا قول ابن عباس، يعني ينكر على الذين يسألون اليهود أو غيرهم من أهل الكتاب يأخذون عنه، فكيف تسألونهم؟ عندكم ما يغنيكم، كتابكم حق جاءكم وهو أمر محقق لا يتطرق إليه شك بخلاف ما عندهم. فيه شكوك كثيرة، قد لا يكون محفوظا، قد يكون مغير وبدل كما أخبر الله جل وعلا عنهم بذلك. نعم. قال: باب قول الله لا تحرك به لسان علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدره ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. صدر البخاري بهذا أن كلام الله يقرأ ويسمع ويحفظ، فهو كلام الله جل وعلا لا كما يقوله أهل البدع. إذا قال: باب قول الله لا تحرك به لسانك، يعني بالقرآن، فإنه كان أولا إذا نزل جبريل وخطبه في الوحي يحرك لسانه حتى لعله يحفظ ولا ينسى، فأمره الله جل وعلا بالإنصات وأعلمه بأنه سوف يحفظه إياه ويستمع، يعني يستمع ماذا يقول جبريل، فإذا انتهى عند ذلك فسوف يكون محفوظا في صدرك، قد حفظه الله جل وعلا وأداه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته. فالمقصود أنه يحرك به اللسان، وأنه يحفظ، وأنه يسمع، وأنه يكتب، ولا يخرجه شيئا من ذلك عن كونه كلام الله، لأن الكلام كلام من قاله أول. إذا سمعنا الإنسان يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول كلام من هذا؟ ها؟ رسول. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعنا قائلا يقول: كيف نبكي عند جل إلى آخر، يقول من؟ لمن؟ يقول: هذا شعر امرؤ القيس، ما هو شعر غيره. فالكلام يقال لمن قاله مبتدئا يضاف إليه، الذي يؤديه ويبلغه يؤدي كلام غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي كلام ربه، ولهذا كان يقول للعرب الذين يمشي عليهم في الموسم: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي. أو يبلغ كلام الله جل وعلا. نعم. وقال: باب قوله: واسروا قولكم أو اجهروا به إلى قوله الخبير. وعن ابن عباس في قوله: ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه: ولا تجهر بصلاتك بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. وعن عائشة قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: وزاد غيره: يجهر به.